بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 36 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة الثانية من مجموعة روائع عمرية. الحلقة الماضية قلنا أن عمر على طريق الأنبياء رضي الله عنه وأرضاه، أنه عمر قال في حقه صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو محدث وهو مكلم كما ذكرنا في الأحاديث. وختمنا الحلقة الحقيقة بكلمة قالها ابن عمر رضي الله عنه، هي كلمة جميلة وعميقة. قال: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. يعني ما في قضية اختلف فيها المسلمون مع بعضهم البعض في مسألة من المسائل لم ينزل فيها الشرع بعد برأيي، لم ينزل فيها القرآن بعد، إلا بعد أن اختلف المسلمون نزل القرآن حاكما على رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، موافقا لرأي عمر بن الخطاب. الموضوع ده تكرر، يعني حتى النص الذي يقوله عبد الله بن عمر: ما نزل بالناس أمر قط، قال إلا نزل فيه، يعني موضوع متكرر مش مرة ولا اتنين. العلماء جمعوا ما توافق فيه رأي عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما قاله الله عز وجل بعد ذلك في القرآن الكريم، جمعوا هذه الحوادث سموها موافقات عمر، موافقات عمر للقرآن الكريم، موافقات عمر لما أنزله الله عز وجل. ده شيء طبعا غريب وعجيب، ممكن يحصل مع بعض الصحابة مرة أو مرتين، لكن يتكرر بحيث أنه يجمع بهذه الصورة. بعض العلماء جمعوا كتروها، خلوها 20 زي الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء وغيره من العلماء، أو جايز أكتر من 20. لكن الحقيقة لما جمعتهم ورجعتهم، وفي بعضهم فيه تكرار وفي بعضهم الروايات فيها ماش يعني صحيحة السند، أنا اكتفيت في هذه الحلقة بما صح سنده في هذا الموضوع. طبعا في حاجات صحيحة السند تماما في البخاري ومسلم وغيرهم وغيرهما من كتب السنن ومصححة، فاللي هذكره النهاردة إن شاء الله كله صحيح. فأول شيء، أول موافقات ثلاثة بتقالوا في موقف واحد، فهنقولهم الثلاثة مع بعض بنص الحديث اللي قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث البخاري يقول: وافقت ربي في ثلاث. طبعا الثلاثة مش هم دول الثلاثة الوحيدين، فلكن هو ذكر وافقت ربي في ثلاث وذكر الثلاثة اللي هنقولهم دلوقتي، وفي حديث تاني ذكرت ربي في ثلاث وذكر اثنين من دول واحدة تانية، وافقت ربي في أربع وذكر اثنين تانيين غير الاثنين الأولين، وهكذا. فبنجمع من هنا ومن هنا ومن هنا، لو قال ثلاثة ما يمنعش ان يكون هم أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية زي ما هنقول في هذه الحلقة. فيقول: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. ده رأي عمر: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أكبر، يعني الآية ما كانتش موجودة، ما كانتش نزلت لسه، مع ان هذا متاخر، يعني ده في اواخر عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الروايات بتقول ان ده في حجه الوداع، وطبعا احنا عارفين سوره البقره من اوائل ما نزل في المدينه، من اوائل ما نزل بعد هجره الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينه. فلكن ما كان نزلتش جمله واحده، نزلت متفرقه، نزلت ايات حسب المناسبات. فهذه من اواخر ما نزل من سوره البقره، اللي هي هذه الايه الجزئيه دي من الايه: واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. علماء اختلفوا ما هو مقام ابراهيم المقصود في الايه. بعض الناس قالت ان مقام ابراهيم مقصود به البيت الحرام كله، وبعض الناس قالت مقصود به مناسك الحج كلها، يعني في بيت الحرام وفي عرفة وفي منى، في أماكن مختلفة في مزدلفة. لكن غالب العلماء وجمهور العلماء على أنه مقصود بمقام إبراهيم الحجر، الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليبني الكعبة، اللي هو موجود دلوقتي في مكان معين جنب الكعبة اسمه مقام إبراهيم، وغالبا هو ده الصواب. يعني وإن عمر بن الخطاب عندما قال هذا الكلام ما كانش لسه المسلمين بيصلوا خلف مقام إبراهيم. أنتوا عارفين لما بتعملوا عمرة أو الحج، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا هذا الأمر. في الطواف بنطوف 7 أشواط حوالين الكعبة، بعد ال7 أشواط بتصلي ركعتين، بتجعل المقام مقام إبراهيم بينك وبين الكعبة، لو طبعا الزحمة تسمح، لأن ساعات بيبقى الزحام شديد فممكن تصلي في أي مكان في المسجد الحرام، لكن لو عندك الإمكانية أن أنت تصلي في هذا المكان، فهذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك أنت تجعل بينك وبين الكعبة مقام إبراهيم. فالذي اقترح هذا الموضوع قبل أن ينزل به القرآن الكريم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تخيل من تعظيمه لهذا الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، من تبجيله لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، من علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واستكمال لرسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني أمور كثيرة جدا. فالمشاعر جاشت في قلبه وفي صدره، وقال لي يا رسول الله لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى. وده أمر على فكرة غريب، لما تيجي تقف قدام الحدث، هو حدث غريب، بيتكلم في صلاة، بيتكلم في صلاة، فالصلاة معروف انها توقيفية زي ما ربنا قال بنعمل، يعني ما بنقترحش ان الظهر يبقى 4 ركعات او 5 ركعات، ما بنقترحش ان يبقى فيه 5 صلوات في اليوم، ما بنقترحش مكان معين نصلي فيه عن غيره، لكن هكذا جاء في ذهني ان يقول. وهذا من المؤكد انه الهامه من الله عز وجل، زي ما قال محدثون أو مكلمون في الحديث اللي ذكرناه في الحلقة الماضية، إن هذا الرجل محدث وملهم، لأن ربنا سبحانه ألهمه أن يقول هذا الكلام، ثم نزل القرآن موافقا لما قاله. هذا كله إلهام، لأن ربنا سبحانه وتعالى في النهاية يريدنا أن نصلي خلف مقام إبراهيم، صح؟ يعني هو ده خلاص، ده تشريع، وربنا سبحانه وتعالى يعلم أن مناسك العمرة هتكون بهذه الصورة، 7 أشواط وبعدها الصلاة خلف مقام إبراهيم، لكن من حبه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن توفيقه له، ومن إرادته سبحانه وتعالى أن تعلو قيمة عمر بن الخطاب في قلوب المؤمنين، ألهم عمر بن الخطاب أن يقول هذا الكلام قبيل أن تنزل الآية. يعني هو قال هذا الكلام وبعدها بقليل نزلت الآية، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الله أكبر، هذه عظيمة من عظائم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه فضيلة من فضائله، منقبة من مناقبه كبرى رضي الله عنه وأرضاه. هذه واحدة، يبقى دي أول موافقة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم يقول وآية الحجاب، وآية الثانية وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. قبل فرض الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنات بشكل عام، قبل نزول آية الحجاب، قال يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فقال فنزلت آية الحجاب، فنزلت آية الحجاب، يعني هو اقترح على صلى الله عليه وسلم شيء لم يكن فيه تشريع بعد، فنزل القرآن الكريم موافقا لما اقترحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الصدد. آية الحجاب، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وكذلك آية الحجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالعلماء يقولون الآيتين دولت نزلوا بعد كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد اقتراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذه موافقة من عمر لما أراده الله عز وجل من تشريع ونزل به بعد اقتراح عمر رضي الله عنه. دي الثانية. التالتة، واجتمع نساء، وكلام لسه لعمر بن الخطاب يعني حديث البخاري زي ما قلنا، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن. النساء اجتمعنا على الرسول صلى الله عليه وسلم في حدث كده حصل في السنة 9 من الهجرة، النساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيغيروا عليه واجتمعوا وعملوا مع بعض كده مشكلة ضايقوا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حزن حزنا شديدا من هذا الأمر. فقلت لهن، وهو بيحاول ان هو يلطف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. شوف شوف النص اللي قاله، فنزلت هذه الآية. يعني قال لهم الكلام ده كله قبل ما تنزل الآية الكريمة في سورة التحريم. ف دي برضو الموافقة الثالثة التي قالها عمر بن الخطاب قبل أن ينزل بها القرآن الكريم، موافقا للكلمات التي قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في بعض الإخوة والأخوات، أنا أفتكر أخت كانت سألتني مرة سؤال خاص بإعجاز القرآن الكريم، وإن هو كون إن في كلمات قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ونزلت بعد ذلك في القرآن الكريم نص ما قاله عمر بن الخطاب، هذا يعني شايفة ان هو بينفي الاعجاز عن القرآن الكريم، ان البشر يقولون مثل ما قال الله عز وجل. فطبعا هذا كلام غير سليم، لان هو ربنا سبحانه وتعالى تحدى البشر ان يقولوا ان يأتوا بسورة مثل القرآن الكريم. لكن ان واحد يقول آية او جزء من آية موافقا لما جاء في القرآن الكريم، فهذا ليس فيه شيء. قد يحدث، لأن مثلا يعني كما قال الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر، ما ممكن أي حد يقول إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي ضنك، إن الإنسان لفي تعب، إن الإنسان لفي نصب، ممكن يقول جملة معينة، لكن أن تركب هذه الجملة في الصورة بحيث يكون الإعجاز في بناء الصورة والإعجاز في بناء الآيات مع بعضها البعض، والإعجاز في تسلسل المعنى، والإعجاز في المعاني اللغوية والمعاني الشرعية والمعاني الأخلاقية والمعاني التربوية وكذا وكذا وكذا، جملة هذا الأمر، بناء هذا الأمر بهذه الصورة لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، لا يستطيع بشر. عشان كده لما جم يألفوا قرآن كريم سورة مهما صغرت ما قدروش، مهما صغرت، لكن جملة أو جزء من آية ما ممكن يكون من كلام البشر. بالعكس، ربنا سبحانه وتعالى بدأ السور بألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام راء. ليه الحروف دي؟ أحد تفسيرات المفسرين لهذه الحروف المقطعة أنها تحدي للعرب أن هذا القرآن مؤلف من الحروف التي تتكلمون بها والتي تكونون منها جملكم وتكونون منها يعني كلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تكونوا الصورة مهما صغرت هذه الصورة من القرآن الكريم، فأتوا بصورة من مثله كما تحدى الله عز وجل. تحداهم الأول بالقرآن الكريم، تحداهم بعشر صور مفتريات كما يقولون، ثم تحداهم بصورة من القرآن الكريم. لكن أن تنزل جزء من آية أو آية فهذا شيء يعني قد يحدث. العجيب في عمر أنه متكرر أن ينزل رأي، أن يكون رأي عمر رضي الله عنه والله سابقا لنزول آية بنفس الكلمات التي قالها عمر أو بنفس الرأي. الموافقة قد تكون موافقة في اللفظ، قال كلمات معينة نزل القرآن بها، أو تكون موافقة في الرأي زي موضوع الحجاب كده، ما هو قال له أمر نسائك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب بنص مختلف عن كلمات عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لكنها موافقة للمعنى الذي قاله. يبقى احنا كده قلنا ثلاثة، الواحدة الأولى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والثانية آية الحجاب، والثالثة اجتماع النساء على الغيرة في رسول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الرابعة قتل أسرى بدر، كلنا طبعا عارفين القصة دي، ولعلنا ممكن نتعرض إليها في الحلقات القادمة يعني بشيء من التعليق أو ذكر رأي عمر، لأن ليها موقف معين. بس خلاصة الموضوع ان الصحابة اختلفوا في قضية أسارة بدر، نعمل معهم ايه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم استشارهم، فابو بكر كان من رأيه ان هو يأخذ الفداء من هؤلاء، ووافق هذا الرأي مجموعة من الصحابة، وكان رأي عمر بن الخطاب وكذلك مجموعة اخرى من الصحابة قتل هؤلاء الأسرى، ليعلم أعداء الله عز وجل أنه لا هوادة في دين الله عز وجل، وأنهم لا يقربوا أحدا أبدا أبعده الله عز وجل، ما عندهمش مانع أنهم يقتلوا الأسرى. فكان رأي عمر الصريح المباشر أنهم يقتلوا أسارى بدر، وعدى الموضوع يعني انتهت الاستشارة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هوى ما قاله أبو بكر ولم يهوى ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وسار في اتجاه رأي أبو بكر الصديق. وهنيجي إن شاء الله في حلقات قادمة زي ما قلنا للتعليق على هذا الموضوع بشكل أكبر. لكن بعد أن أخذ المسلمون هذا الرأي واتفقوا على رأي أخذ الفداء وعدم قتل الأسرى، نزل القرآن الكريم موافقا لرأي عمر. نزل القرآن الكريم: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فنزل القرآن مؤيدا لما قاله عمر في هذه المسألة الحساسة الخطيرة، والذي اختاره عمر كان عكس ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم. وده من أغرب الحوادث، من أغرب الحوادث ومن أعجب الموافقات. الموافقات السابقة ما كانش فيها اعتراض من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني موافقة الموضوع اتخذ مقام إبراهيم مصلى أو آية الحجاب ما فيش جدل بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم في المسألة. لكن هنا في مسألة أسرى بدر الرسول صلى الله عليه وسلم ليه رأي، وأبو بكر على هذا الرأي، أو أبو بكر كان هو اللي قال الرأي الأول عرضه، والرسول صلى الله عليه وسلم هواه هذا الرأي، وعمر شاف رأي تاني. وبعدين نزل القرآن الكريم مفاجئا للجميع إن هو موافقا لرأي عمر بن الخطاب في هذه المسألة، لكن لأن المسلمين كانوا قد اجتمعوا ونفذت القضية فسار الرأي برأي أخذ الفداء، ورجعوا للموضوع ده في كتب السيرة. فديت برضو دي موافقة الرابعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. الموافقة الخامسة هي موافقته رضي الله عنه وارضاه لما قاله الله عز وجل في موضوع الخمر، تحريم الخمر. والموافقة ديت على فكرة بعض العلماء بتعتبرها ثلاث موافقات مش موافقة واحدة، عشان كده في اختلاف في العدد. زي ما قلنا اننا بنقولنا في الحلقة دي بنتكلم على عدد معين من الموافقات، وفي بعض العلماء ارتفعوا بها لانهم زي الموافقة ديت مثلا موافقة تحريم الخمر ذكروها على ان هي ثلاثة مش واحدة. ليه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قبل تحريم الخمر، هم في المدينة المنورة قبل تحريم الخمر، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. هو مش عاجبه الخمر رضي الله عنه، بس الخمر ساعتها ما كانتش محرمة. فترة مكة كلها الخمر مش محرمة، وأوائل فترة المدينة الخمر مش محرمة، أول كام شهر في المدينة كده. بعدين سيدنا عمر شايف الخمر فيها ضرر وفيها أذى وبتذهب العقل، ونفسه الخمر تبقى حرام، بس ما فيش نص انها حرام. فهو بينه وبين نفسه عماله: يا رب يا رب وضح لنا شيء في الخمر، نفسه الخمر تبقى حرام. سبحان الله. فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وقال الكلام ده قدام الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية التي في البقرة. راوي الحديث، راوي الحديث هو عمر على فكرة نفسه يعني، فبيقول: فنزلت الآية التي في البقرة. آية إيه؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالآية هي الدرجة الأولى من درجات التحريم، فنزلت الآية بعد أن اقترح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هذا الأمر، أننا نفسنا ما يكونش فيه عندنا خمر في الشريعة الإسلامية. اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزلت الآية: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. يعني إيه؟ الأولى أنك أنت تجتنبها، فيها منافع وفيها مضار. منافع زي منافع تجارية مثلا، أو بعض المنافع الصحية كما يقول بعض الأطباء على القلب، قليل الخمر مثلا يقولون هذا الموضوع. طبعا المضار أكثر بكتير صحيا وماليا وعقليا، تذهب بالعقل. لكن ربنا في الآية الأولى قال: إثمهما أكبر من نفعهما. فالناس الأتقياء الورعين اللي هم عندهم يعني تجنب للشبهات في هذه المرحلة من التشريع هيجتنبوا الخمر عشان ضررها أكبر من نفعها، لكن اللي هيشربها مفيش مشكلة ممكن يشرب، مفيش تحريم قاطع للخمر في هذه الآية. طيب بعد ما نزلت الآية، بعد ما قال عمر هذا الكلام، استريح عمر؟ لا ما استريحش، هو كان يحب الحزم والحسم في كل الأمور. بعد ما نزل الآية والحمد لله سمعها وما شاء الله نزل القرآن موافقا لرأيه، قال: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. تاني لسه نفسه يكون في أوضح من كده. فيقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: فنزلت الآية التي في النساء، الآية الأولانية في سورة البقرة، فقال: فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فيقول عمر: فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقام الصلاة بعد ما يعني الأذان وبعد كده أقامت الصلاة، نادى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الناس اللي سكرانة ترجع ما تصليش معانا، ينفعش تصلي وانت سكران. فدعي عمر فقرأت عليه. يا رسول الله السلام كل ما تنزل آية على كلام اللي كان بيقوله عمر يجيب عمر: اسمع يا عمر، ما شاء الله نزل القرآن بما تريد. فدعي عمر وقرأت عليه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طبعا ده حدد جدا موضوع شرب الخمر. ليه؟ لأن أنا عندي 5 صلوات في اليوم، فمش هينفع أقرب الصلاة وأنا سكران. لو أنا شربت الخمر ما بين الظهر والعصر مش هعرف أصلي العصر، مش هلحق أفوق من الخمر. لو شربت الخمر بين العصر والمغرب لكن عندي فرصة أن أشرب الخمر من العشاء لحد الفجر وقت طويل، أو من الفجر لحد الظهر وقت طويل، فبرضو الموضوع فيه مساحة. اللي عايز يشرب خمر يشربها بعد العشاء أو يشربها بعد الفجر، هيلحق إن هو ينام ويفوق ويصلي الصلاة التانية، فبرضو الموضوع مش محسوم. لكن ضيق على الناس عندهم في فترة معينة دائت، وصار عندي إن أنا مش قادر أصلي إلا وأنا فايق، فصار عندي حدود. الأول كان ممكن تصلي وأنت في حالة من السكر، ما كانش لسه الآية نزلت. المرحلة اللي هي ما بين الآية الأولانية يسألونك عن الخمر والميسر، والآية الثانية اللي هي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فلما قرأت الآية على عمر بن الخطاب ماذا قال؟ المفروض بقى تاني مرة ربنا سبحانه وتعالى ما شاء الله يعني نزل القرآن موافقا لرأيه تاني مرة، فرفع يده إلى السماء وقال: اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر. ثالث مرة برضو عايز حاجة تكون حاسمة وقاطعة، مش عايز خمر في الأمة الإسلامية. شوف الفكر، واحد لسه التشريع ما حرمش الخمر لكن شايف مضار الخمر، شايف الإنسان بيذهب عقله وعقله هو الذي يحكمه، فازاي يعيش إنسان بدون ما ضابط من عقله؟ فشايف ده يعني ما ينفعش، فهو مش عايز. بس هو في الاخر ده تشريع، فمين اللي بيشرع؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فبيدي ربنا: يا رب وضح لنا في هذا الموضوع امر واضح، بين لنا بيانا شافيا في الخمر. فنزلت الآية التي في المائدة اللي هي الآية كده: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. الآيتين دي نزلوا في سورة المائدة. فقال عمر: انتهينا انتهينا. ما شاء الله انتهينا. خلينا نستريح عمر. دي الآية الثالثة والحاسمة والقاطعة في قضية الخمر. الموضوع ده على مدار سنوات على فكرة، يعني مش نزلوا الثلاث آيات ورا بعض في شهر شهرين ورا بعض، ده على مدار سنوات. نزلت الآية الأولانية وكانت الآية الثانية وكانت الآية الثالثة، سورة البقرة وكانت سورة النساء وكانت سورة المائدة. المائدة على فكرة من أواخر ما نزل، فنزلت الآيات. فلما قال ذلك حرمت الخمر تماما على المسلمين، وقال عمر انتهينا انتهينا. الموضوع فيه تطبيقات كتيرة جدا، والصحابة الكرام رضي الله عنهم ورضاهم بعد أن نزلت الآية الثالثة أراقوا الخمر في شوارع المدينة، كل اللي عنده خمر أراقها، خلاص ما عادش فيه خمر خالص في المدينة. لكن الشاهد واللقطة موقف عمر بن الخطاب اللي هو موضوع قصتنا، روائع عمرية، هذه رائعة من روائع عمر رضي الله عنه وارضاه. إحدى موافقاته الكبرى أن يوافق ربه سبحانه وتعالى في التحريم مرة واثنين وثلاثة، وزي ما يعني هو سبحان الله يعني ربنا منزل الأمر حسب ما يقول، هو عايز تفصيلة زيادة فيطلب تاني من ربنا فينزل له التفصيلة الزيادة، طب عايز تفصيلة أزيد فينزل له التفصيلة الأزيد لحد ما تنتهي الخمر تماما، ويقول انتهينا تاني خلاص خلاص رضيت خلاص. بعد ما رضي عمر ما نزلش آيات تانية في الخمر، خلاص الموضوع تم كما أراده عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ده شيء طبعا شيء مبهر حقيقة يعني. ديت يبقى أنا كده قلنا كم موافقة؟ قلنا 5 موافقات، قلنا الموافقة الأولى موافقة اتخاذ مقام إبراهيم المصلى، موافقة الثانية الحجاب، موافقة الثالثة موضوع زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذرهن من طلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لهن إن ظللن على يعني الغير عليه، والموافقة الرابعة ذكرنا قتل أسرى بدر، والموافقة الخامسة موضوع تحريم الخمر. الموافقة السادسة التعليق على خلق الإنسان، لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر مراحل خلق الإنسان في سورة المؤمنون، وقال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآيات. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات كان عمر بن الخطاب قاعد سمع الآيات، قال كما يقول في الرواية قلت أنا تبارك الله أحسن الخالقين، قبل أن تنزل الآية ديت قال تبارك الله أحسن الخالقين، فنزلت فتبارك الله أحسن الخالقين. سبحان الله، يعني نفس النص الذي قاله تعليقا على مجموعة من الآيات قبل أن يقوله رب العالمين سبحانه وتعالى وينزل في القرآن الكريم قاله عمر بن الخطاب، فنزل القرآن موافقا لللفظ الذي تلفظ به عمر بن الخطاب. فهذه هي الموافقة السادسة. الموافقة السابعة مهمة جدا، منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة على عبد الله ابن أبي ابن سلول رأس المنافقين. لما مات عبد الله ابن أبي ابن سلول جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ابنه كان اسمه عبد الله برضو، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول، وكان من الصحابة الأجلاء الكرام. فأبوه رأس النفاق، معروف أنه رأس المنافقين، مات، فابنه حزين على أبيه برضو في الآخر أبوه، فنفسه يعني لو كان في فرصة أنه يرحم مع كل التاريخ الأسود الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنفسه يرحم، ده عاطفة البنوة بقى يعني هو مش قادر يبعد عنها. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله يعني أبويا مات، أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له. فرسول الله كان رحيم، قلبه يعني رقيق، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال آذني أصلي عليه، لما يجي وقت الصلاة ويجيبوه يصلي أصلي عليه. مع أنه هو يعني سبحان الله عذب الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته عذابا شديدا كثيرا في أكثر من موقف، من ساعة ما أعلن إسلامه زورا وحتى قبل أن يسلم لحد ما مات في سنة 9 من الهجرة، وهو أعلن إسلامه في سنة 2 من الهجرة، يعني رأس النفاق 7 سنين، وقبلها كان كافر في المدينة، كان برضو عامل مشاكل قد كده في المدينة. فأذنه، فلما أراد أن يصلي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بعد ما جابوا الجثمان عشان يصلي، قام الرسول صلى الله عليه وسلم جذبه عمر. الله أكبر، جذب مين؟ جذب الرسول صلى الله عليه وسلم، مسكه الرسول من إيديه، تعالى أنت رايح فين؟ رايح تصلي على عبد الله ابن أبي بن سلول، تعالى. فقال أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال أنا بين خيرتين. الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال له أنا عندي اختيارين، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فصلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن الكريم، ما كانش الآية دي موجودة بقى، فنزل القرآن الكريم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ما كانتش الآية دي موجودة، كانت موجودة آية التخيير فقط في الاستغفار أو عدم الاستغفار. وعمر بن الخطاب رأى ألا يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي بن سلول، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، ونزل القرآن الكريم موافقا لرأي عمر في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة على رأس المنافقين. في رواية تانية أغرب جدا جدا ومهمة جدا أننا نتكلم عنها، الرواية الثانية فيها تفصيل تاني، والحقيقة هي أنا حبيت أقف عليها برضو لأهميتها، عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره. متخيلين موقف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رايح يصلي، عمر وقف له في وشه كده قال له لا ما انتش رايح. قمت في صدري فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا كذا وكذا ويعدد أيامه. قعد يفكره ده فاكر يوم إيه عمل كذا ويوم إيه عمل كذا ويوم إيه عمل كذا. قعد تعدد له واقف قدامه ماسك الرسول صلى الله عليه وسلم من صدره منع أنه يروح يصلي عليه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم. أيوة عارف سامع فاكر. وبعدين حتى إذا أكثرت عليه قاعد أتكلم والجنازة واقفة وأنا قاعد أتكلم وأقول له فاكر يوم كذا فاكر يوم كذا فاكر يوم كذا. قال أخر عني يا عمر. خلاص يا عم تقولت اللي عندك كله أخر عني يا عمر إني قد خيرت فاخترت. قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. أنا عارف أن رقم 70 ده رقم ربنا سبحانه وتعالى ذكره للتكثير. بس 70 زي 80 زي 90. فأنا لو أعرف أن هو فعلا لو 70 ده رقم محدد من الله عز وجل أن فوقيه ممكن يغفر كنت استغفرت 80 أو 90 أو 100. بس أنا عارف أنه لا. فده اختياري خيرته. اختيار صلى الله عليه وسلم ده واختيار عمر عكسه الناحية التانية. قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه كمان. يعني بعد ما صلوا عليه خدوه يدفنوه فالرسول صلى الله عليه وسلم راح معهم لحد ما اتدفن والرسول صلى الله عليه وسلم واقف على القبر حتى فرغ منه. قال فعجب لي. الصحابة استغربوا جدا ايه اللي بيعمل عمر ده ايه اللي بيعمله عمر واقف قدام الرسول صلى الله عليه وسلم يجادله في هذه القضيه ويمنعه من الصلاه ويقول له فاكر فاكر فاكر الرسول صلى الله عليه وسلم يخيره وانا خيرت يا عمر ايه الحوار ده كله. فعجب لي وجرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس كلها مستغربه جدا. فوالله يقول عمر بن الخطاب فوالله ما كان الا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إلى آخر الآية. فما صلى رسول الله يقول عمر فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. التشريع صار موافقا لرأي عمر ما فيش صلاة على منافقين. طبعا المنافق في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم معروف بالوحي عشان ما نجيش في زماننا أعمل التطبيقات ديت على ناس في حياتنا. أنت متعرفش إذا كان منافق ولا مؤمن أنت لك الظاهر فقط. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف الباطن بالوحي. ربنا أوحى إليه إن فلان ده منافق وفلان ده منافق وفلان ده منافق فخلاص اللي أنت عارف إنه منافق ما تصليش عليه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا أعلم بعد ذلك بوفاة أحد الذين أخبر أنهم من المنافقين يعني قلبه في كفر وظاهره في إسلام لا يصلي عليه ولا يقوم على قبره أبدا. فهذه الموافقة السابعة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وآخر موافقة أذكرها في هذه الحلقة والموافقة الثامنة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله أن يهوديا لقى عمر بن الخطاب فقال إن جبريل الذي يذكر صاحبكم عدو لنا. جبريل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه بيجي له بالوحي هو عدو لنا عدو لنا اليهود. فقال عمر اسمع فقال عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال فنزلت على لسان عمر. يعني الآية دي ما كانتش موجودة نزلت بهذا النص بعد أن قال عمر هذا النص لليهودية موافقا القرآن الكريم لرأي عمر أو لنص كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. هذه الموافقات الثمانية التي صح سندها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع القرآن الكريم. وهناك بعض الموافقات الأخرى التي ذكر علماء فيها اختلاف في السند لم أذكرها في هذه الحلقة. بعدما قلنا هذا الكلام كله نقدر نفهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قلناه في الحلقة الماضية قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم محدث. حدث بهذه الأمور قبل أن تحدث فقال رأيه فنزل القرآن الكريم موافقا لما قاله عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.